الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، الحمد لله المصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، الأذكار البدعية والتوسلات. طيب، ما هذا الشرك الأكبر؟ لأنه فالاستغاثة بغير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا فهو شرك أكبر، لأنه صرف عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة لغير الله. ومس شيخ الإسلام بأنه الشيطان ممكن يغر الإنسان في هذا الباب، يتكلم على لسان المصروع، يتكلم في الأصنام والأسلام، ويظهر له بصورة معينة، أو يفعل له أشياء من المعجزات كأن يمشي على الماء أو يطير في الهواء. كل ذلك نعم يعني قد تظهر، وأعظم من ذلك أن يسجد لقبره ويصلي إليه ويرى الصلاة أفضل من استقبال القبلة، حتى يقول بعضهم هذه قبلة الخواص والكعبة قبلة العوام، يعني يصرف العبادة كلية لغير الله جل في علاه، وهذا شرك أكبر. الثانية أن يقال للميت أو الغائب من أبي الصحيح أدعو الله لي، بل الأولى طلب منه قضاء الحاجات وسد الخلات، وهذا الطلب دلالة على كفره، لأنه صرف عبادة لا تكون إلا لله جل في علاه لغير الله، وأيضا اعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله. يبقى إذن هنا كفر من وجهين، من وجه الإلهية ومن وجه الربوبية. فهو إذا قال له أدعو الله لي يعني أو اسأل الله لنا كما تقول صلى لمريم وغيرها، فهذا أيضا لا يستريب عامل أنه غير جائز، وأنه من البدع التي لم يفعلها أحد من السلف، وإن كان السلام عليه قبول جائز من قول النبي والسلام عليكم ضاء أهل ديار المؤمنين والمسلمين، إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. وروى أبو عمر بن عبد البر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل يمر بقبر الرجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. وفي سنن أبي داود، هذا حديث فيه كلام، ليس الكلام فيه، فهذا الله عنكم أبرار، أسأل الله لك زادك الله حرصا في هذا الباب، الله يرفع عنك. وفي سنة داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، لكن ليس من المشروع أن يطلب من الأموات لا دعاء ولا غيره. وفي موطأ مالك أن ابن عمر كان يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبا، ثم انصرف. عن عبد الله بن دينار قال رأيت أن عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي، وهذا ليس ما كان عندما يكون هو في المدينة، عندما يسافر ويرجع، عندما يرجع يفعل ذلك. فإذا أرادوا كانوا يسلمون على النبي، وإذا أرادوا الدعاء استداروا واستقبلوا القبلة. أما بعض الصوفية وغيرهم كانوا يفعلون خلاف ذلك، يستقبلون القبر ويدعون به ويدعونه. وماذا بالأئمة الأربعة مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم من أئمة الإسلام أن الرجل إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يدعو لنفسه فإنه يستقبل القبلة، واختلفوا في وقت السلام عليه، فقال الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يستقبل الحجرة ويسلم عليه من تلقاء وجهه، وقال أبو حنيفة لا يستقبل الحجرة وقت السلام كما لا يستقبل وقت الدعاء باتفاقه. ثم في مذهبه قولان، قيل يستقبل الحجرة وقيل يجعلها عن يساره في وقت السلام، أما في وقت الدعاء فلم يتنازعوا، اتفقوا جميعا أن لا يكون الدعاء إلا مستقبل القبلة مستدبر الكعبة. ولما اتفقوا على ذلك فاستقبال الحجرة هذا من فعل أهل البدع، يعني أن ومعلوم أن من السنة أن من أراد أن يدعو الله جل في علاه لا يدعوه إلا مستقبلا القبلة، لا مستقبلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مادة الغلو، يعني هذه مادة غلو في النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مادة الغلو تدعو إلى الشرك وإلى الاعتقاد في النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعتقد فيه ما لا يعتقد إلا في الله، وأيضا أن يصل به إلى درجة الربوبية، وهذا كله فيه كما قلنا الوسيلة إلى الكفر. فعلم ذلك ولخاف المسلمين أن لا يشعر أن يقصد الصلاة إلى القبر، وهذا من البدع المستحدثة أيضا. وقد اتفقت كلمة أهل العلم أن الميت لا يسأل شيئا ولا تظن أن يدعو له ولا لغير ذلك، ولازم أشتكي له من مصائب الدنيا من شيء. هو أصالة مات لا يعلم شيئا لا يسمع شيئا، قال الله تعالى ما أنت بمسمع من في القبور. فهذا وسيلة إلى الشرك، أنه يفضي إلى الشرك. وحينئذ فسؤال السائل للميت لا يؤثر بذلك شيئا، بل ما جعله الله فعلا له يفعله إن لم يسأل العبد كما يفعل الملك. يعني لو سأل الميت هذه ذريعة الشرك، لو سأل الملك حتى أصلا ذريعة الشرك لأنه غائب، ولأن الملك يفعلون ما يؤمرون فقط ولا يسمعون لبني البشر من شيء ولا يسمعون شيئا من لبني البشر إلا إذا أمرهم الله جل في علاه، ولا يلزم من جواز الشيء في حياته جوازه بعد موته. يعني لو قال له ادعو الله لي يجوز لأنه حي واستطيع أن يدعو، لكن هو ميت في حياته البرزخية هذا أمر آخر لا يعلمه أي أحد في هذا الباب. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، أفلا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقد كان صلى الله عليه وسلم في حياته يصلي خلفه وذلك من أفضل الأعمال، ولا يجوز بعد موته أن يصلي الرجل خلف قبره. وكذلك في حياته أطلب منه أن يأمر أو أن يفتي أو أن يقضي، ولا يجوز أن يطلب ذلك منه بعد موته. وقد كره مالك وغيره أن يقول الرجل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا رفض لم يرد، والأحاديث المروية في زيارة قبري كلها ضعيفة بل كذب. شوف قطع الغلو من وين وصل إلى أن مالك يقول لا تقول زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا اللفظ صار مشتركا في عرف المتأخرين، هو بالزيارة البدعية التي في معنى الشرك كالذي يزور القبر ليسأله أو يسأل الله به أو يسأل الله عنده. يعني هو عنده ثلاث أمور، إذا ذهب للقبر له ثلاث أمور: أن يسأله، يسأل المقبور، وهذا شرك أكبر، أن يسأل المقبور، أن يسأل الله ليقضي حاجته، وهذه ذريعة إلى الشرك. الثالثة أن يدعو عنده، وهذا غلو سيصل بالإنسان ويفضي به إلى أن يعتقد في المقبور ما لا يعتقد إلا في الله جل في علاه، يعني ذريعة للشرك أيضا في هذا الباب. فأنه يزوره لله تعالى وللدعاء. نعم. والسلام عليه كما يصلي على جنازته، يصلي على جنازته. فهذا النوع هو المشروع الذي يقصد الزيارة إلا المعنى الأول. فكره مالك أن يقول زرت قبره. الثالثة أن يقال أسألك بفلان أو بجاه فلان عندك ونحو ذلك. نعم. هذه الزيارة البدعية، هذا التوسل البدعي أيضا أن يقول أسألك بفلان أو بجاه فلان، وهذا لم يعرف عن الصحابة. الصحابة لما توسلوا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وما توسلوا بجاهي. ولذلك يجوز أن يتوسل بدعاء كل مؤمن. وإن كان بعض الناس من المشايخ المعين يحتاج بما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور، وهذا موضوع ما صح. إذا عيتكم الأمور فعليكم بأهل القبور أو فاستعينوا بأهل القبور، هذا كذب مفترى على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى توكل الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. فهذا غير مشروع بأن يستعين أهل القبور أو يسألونهم أن يدعو الله فلا، كل ذلك شرك سواء شرك أكبر أو ذريعة للشرك. قال الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، هؤلاء الذين قد عبدوا هؤلاء من دون الله جل في علاه. فإن هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروهم ثم اتخذوا الأصنام على صورهم كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. فمن فهم قول الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين عرف أنه لا يعين على العبادة العالم المطلقة إلا الله تعالى، وأنه يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه. وكذلك الاستغاثة لا تكون إلا بالله، والتوكل لا يكون إلا عليه، وما النصر إلا من عند الله. وهذا الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الشرك، وكذلك في شرائع غيره أن أن أن أن يعتقد في مخلوق أن ينفع ويضر، أو لا سيما إذا كان ميتا، أو يعتقد أنه أيضا يستطيع أن يدعو له، كل ذلك من الشرك. فمن التوراة أن موسى عليه السلام نهى بني إسرائيل عن دعاء الأموات وغير ذلك من الشرك، وذكر أن ذلك من أسباب عقوبة الله لمن فعله. وذلك أن دين الأنبياء عليهم السلام واحد وتنوعت شرائعهم. كما في صحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن معشر الأنبياء ديننا واحد. وقد قال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا الصالحة إني بما تعملون عليم وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحهم. قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحهم. وهذا هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره من الأولين والأخرين على أساس أنه على على على الاستغاثة لا تكون إلا بالله جل وعلا وأن أيضا الاستشفاع يكون بالدعاء التوسل يكون بدعاء الصالحين تاما. لذلك قال فصل وإذا تبين ما أمر الله به ورسوله ومنها الله عنه ورسوله في حق أشرف الخلق وأكرمهم على الله عز وجل وسيد ولد آدم وخاتم الرسل والنبيين وأفضل الأولين والآخرين وأرفع الشفعاء منزلة وأعظمهم جاها عند الله تبارك وتعالى تبين أن من دونه من الأنبياء والصالحين أولى بأن لا يشرك به ولا يتخذ قبره وثنا يعبد ولا يدعى من دون الله لا في حياته ولا مماته كالسيدة زينب وأبي الدرداء وأبي العباس على ما يفعل الناس على ما يفعل الناس في هذا الباب. ولا يجوز لأحد أن يستغيث بأحد من المشايخ الغائبين ولا الميتين مثل أن يقول يا سيدي فلانا أغثني وانصرني وادفع عني أو أنا في حسبك وهذا كله من الشرك. وكل من استغاث بالغائبين والميتين عند قبورهم وغير قبورهم لما كانوا من جنس عباد الأوثان صار الشيطان يضلهم ويغويهم كما يضل عباد الأوثان ويغويهم يتصور لهم نعم ويغيثهم في بعض الأمور ويفعل لهم أمورا يجعلهم يعتقدون في المقبور وهذه أم المصائب التي يقع فيها هؤلاء الناس ويحسبون أن ما يصنع لهم من الكرامات ويقولون أنهم من الأولياء كما عمي على كثير من جهلة المتصوفة. فهؤلاء الذين يستغيثون بالأموات من الأنبياء والصالحين والشيوخ وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم غاية أحدهم أن يجري له بعض هذه الأمور أو يحكي له بعض هذه الأمور فيظن أن ذلك كرامة وخلق عادة بسبب العمل يعني ما يفعله الشيطان لهم من استجابة لبعض ما يطلبونه أو فعل أمر فيه شيء من خارق العادات فيحسبون أن هذه كرامة لهم وأنهم على الحق ولولا أنهم على الحق ما كانت هذه الكرامة لهم. وقد قال الخليل خوفا من الشرك ومن وسائل الشرك وهو يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس كما قال نوح ومعلوم أن الحجر لا يضل كثيرا من الناس إلا بسبب اختلاط ضلاله. ولم يكن أحد من عباد الأصنام يعتقد أنها خلقت السماوات والأرض إنما كانوا يتخذونها شفعاء ووسائط. فمنهم من صورها على صور الأنبياء والصالحين ومنهم من جعلها تماثيل وطلاسم كالكواكب والشمس والقمر ومنهم من جعلها لأجل الجن ومنهم من جعلها لأجل الملائكة فالمعبود لهم في قصدهم إنما هو الملائكة والأنبياء والصالحون والشمس والقمر نفس الوقت في نفس هم في نفس الأمر يعبدون الشياطين فهي التي تقصد ما إنسان من الإنس أن يعبدوها وتظهر لهم ما يدعوهم إلى ذلك. ويوم قال تعالى يوم نحشرهم جميعا ثم نقول الملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وإذا كان العبد ممن لا يستحل عبادة الشياطين أوهموه أنه إنما يدعو الأنبياء والصالحين والملائكة وغيرهم ممن يحسن العابد ظنه به. وأما إن كان ممن لا يحرم عادة الجن عرفوه أنهم الجن أعوذ بالله من ذلك. وهذه أحوال الشيطانية التي ظهرت لهم لتضلهم والله جل وعلا أضلهم ومكن منهم ذلك كما قال الله تعالى مبينا أنهم كانوا يستعينون بسيد الوادي فإذا نزلوا قالوا ذلك فزادوهم رهقا كثير ما فعلوا لهم بعض ما فعلوا لهم إلا لإضلالهم. وذكر الشيخ الإسلام تيمية القصة المعهودة المعروفة من الشياطين أنهم يمكن أن يأخذوه طيرا إلى إلى مكة والطواف بالبيت وغير ذلك في هذا الباب. وقال ابن تيمية: ودين الإسلام مبني على أصلين، على أن يعبد الله وحده لا شريك له، وعلى أن يعبد ما شرع وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وهذان هما حقيقة قولنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فالإله الذي تأله القلوب عبادة واستعانة ومحبة وتعظيما وخوفا ورجاء وإجلالا وإكراما، والله عز وجل حق له حق لا يشرك فيه غيره، فلا يعبد إلا الله، ولا يدعى إلا الله، ولا يخاف إلا الله، ولا يطاع إلا الله. ورسول صلى الله عليه وسلم والمبلغ عن الله تعالى أمره، أمره ونهيه وتحليله وتحريمه، فالحلال ما حلله والحرام ما حرمه والدين ما شرعه. ورسول صلى الله عليه وسلم واسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده وتحليله وتحريمه وسائر ما بلغه من كلامه. وأما في إجابة الدعاء وكشف البلاء والهداية والإغناء، فالله تعالى هو الذي يسمع كلامهم ويرى مكانهم ويعلم سرهم ونجواهم، وهو سبحانه قادر على إنزال النعم وإزالة الضر والسقم من غير احتياج منه إلى أن يعرف أحد أحوال عباده أو يعينه على قضاء حوائجهم. سبحانه فهو يعلم مكانه ما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. سبحانه ومسبب الأسباب والواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. رضي الله عنك يا أخونا السلف، أحسن الله عليك ورفع الله مقامك وشكر الله لك إحسانك. قال الله تعالى: أسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. قال ابن مسعود في ذلك: قال يرفع أقواماً يأخذ آخرين، يعطي أقواماً يمنع آخرين، يحيي أقواماً ويميت آخرين، يعز أقواماً يذل آخرين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الحق هنا السؤال لا يكون إلا لله جل في علاه، لأنه هو الذي يعطي عباده. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، تدعون سميعا قريبا، إن الذين تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وزي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه، ولا عن يميني فإن عن يميني ملكا، ولا عن يساري أو تحت قدمي. عامة أراد أن يبين أن الله تعالى بيد ملكوت السماوات والأرض، وأن ما من سائل يسأل الله جل في علاه إلا أعطاه الله جل في علاه ما سأل، إلا أعطاه الله ما سأل، وأن السؤال لا يكون إلى الله، وأن الله لا يحتاج إلى وسائط بينه وبين عباده. وأيضا الله تعالى يعلم ما عليه عباده من الحاجة والإعواز، وأيضا يعلم ما لهم وما عليهم. فكل شيء عند الله جل في علاه بقدر، كل شيء عند الله مكشوف، وإن الله تعالى لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وهؤلاء الذين يقولون ما نعبدهم إلا يقربون الله زلفى، كذبهم الله جل في علاه بذلك، وأن هذا من الشرك. الآن نحن على مشارف الانتهاء من الرسالة والله الحمد والمنة. نعم. قال شيخ الإسلام في قوله: قال أسألك بحق السائلين عليك، وما في معناه؟ قال حق السائلين أن يجيبهم. فيكون هنا التوجيه في هذا الباب أن حق السائلين أن يجيبهم سبحانه وتعالى. فلا يبقى إذن لو توسل بحق السائلين يقصد بذلك أن يجيبهم الرحمن جل وعلا، لأن الله قال: إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وأيضا هذا يكون كدعاء الثلاثة الذين توسلوا بالأعمال الصالحة. إما أن يكون حق السائلين بأن لهم عمل صالح يتوسلون به الله جل في علاه فيجيبهم، فيكون الحق أن التوسل بفعل الله جل في علاه وهو الإجابة لهم. هذا الأصل. يقال أنه دخل على ابن تيمية ثلاثة رهبان من الصعيد فنظرهم وأقام عليهم الحجة بأنهم كفار، وما هم على الذي كان عليه إبراهيم والمسيح. فقال له: نحن نعمل مثل ما تعملون، أنتم تقولون بالسيدة نفيسة ونحن نقول بالسيدة مريم، وقد أجمعنا نحن وأنتم على أن المسيح مريم أفضل من حسين ومن نفيسة، أنتم تستغيثون بالصالحين الذين قبلكم ونحن كذلك. فقال لهم: وأي من فعل ذلك ففيه شبه منكم، وهذا هو دين إبراهيم الذي كان عليه. فإن الدين الذي كان عليه إبراهيم ألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند له ولا صاحب له ولا ولد له، ولا نشرك معه ملكا ولا شمسا ولا قمرا ولا كوكبا، ولا نشرك معه نبيا من الأنبياء ولا صالحا، إن كل من في السماوات الأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وأن الأمور التي لا يقدر عليها غير الله لا تطلب من غيره، مثل إنزال المطر هذه الضلالات وغفران الذنوب السيئات، أنه لا يقدر أحد من جميع الخلق على ذلك إلا الله، لا يقدر عليه إلا الله. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام نؤمن بهم ونعظمهم ونوقرهم ونصدقهم في جميع ما جاءوا. نعم، وكلهم يقول وأنا أعبد الله واتقوه وأطيعون، فجعل العبادة والتقوى لله وحده والطاعة لهم، فإن طاعته من طاعة الله. فلو كفر أحد بنبي من الأنبياء وآمن بالجميع ما ينفعه إيمانه حتى يؤمن بذلك النبي. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي نفسي بيده ما سمع به ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. وسئل عند عمن يبوس الأرض دائما هل يأثم، وعما يفعل ذلك لسبب أخذ الرزق هل مكره كذلك؟ فأجاب من تقبل الأرض ورفع الرأس ونحو ذلك مما فيه السجود مما يفعل قدام بعض المشايخ وبعض الملوك، فلا يجوز، بل لا يجوز الانحناء كالركوع أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم منا يلقى أخاه ينحني له، قال لا. ولما رجع معاذ من الشام سجد له، قال ما هذا يا معاذ؟ قال يا رسول الله رأيتهم في الشام مزنون أسقافتين للأساقفة ويذكرون ذلك عن أنبيائهم، فقال كذبوا عليهم، لو كنت أمن أحد نزل أحد أمرت المرأة أن تسجد لزوجها. أما ما فعل وأما فعل ذلك تدينا وتقربا فهذا من أعظم المنكرات. أما ما اعتقد مثل هذا قربة وتدينا فهو ضال مفتر. وأما إذا أكره الرجل على ذلك بحيث لو لم يفعله لأفضل إلى ضربي أو حبسي أو أخذ مالي أو قطع رزقي يستحق بيت المال أو نحو ذلك من الضرر، فإنه يجوز عند أكثر علماء، فإن الإكراه عند أكثرهم يبيح الفعل المحرم كشرب الخمر ونحوه والمشروع عن أحمد وغيره، ولكن عليه مع ذلك أن يكرهه بقلبه ويحرص على الامتناع منه بحسب الإمكان. ومن علم منه الصدق أعانه الله تعالى وقد يعافى ببركة صدقه من الأمر بذلك. ولا بطائفة لأنه لا يبيح إلا الأقوال دون الأفعال، ويروى ذلك عن ابن عباس، يعني الإكراه لا يكون إلا في الأقوال لا في الأفعال. قالوا إنما التقيت باللسان، ورواية أخرى عن أحمد. أما فعل ذلك لأجل فضول الرئاسة والمال فلا، وإذا أكره على مثل ذلك ونوى بقلب أن هذا الخضوع لله تعالى كان حسنا مثل أن يكره على كلمة الكفر. يعني المسألة على الخلاف، هل هنا يكون الإكراه بالفعل كما الإكراه بالقول؟ الجمهور على الإكراه بالقول دون الفعل، وإن كان أحمد له رواية الإكراه بالفعل يجوز. وسؤال أيضا عن هود القيام الذي اعتاده الناس من الإكرام عند خدم شخص معين، هل يجوز أم لا؟ وإذا كان أيضاً متقاعد ذلك أن القادم يخجل أو يتأذى باطنا وربما أدى إلى بعض الأعداء بغض وعداء ومقت وأيضا مصادفات في المحافل وغيرها وتحريك القاب إلى الجهة الأرض والخفاضة، هل يجوز أم يحرم؟ فإن فعل ذلك الرجل عادة وطبعا ليس فيه له قصد، هل يحرم عليه أم لا يجوز ذلك في حق الأشراف والعلماء وفي من يرى مطمئنا ذلك دائما، هل يأثم على ذلك؟ أجاب لم تكن عهد السلف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الرجلان اعتادوا القيامة كلما رونه عليه السلام كما فعلوا كثير من الناس، بل قد قال أنس لم يكن شخص أحب إليه من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له بما يعلمون من كراهيته. هذه مسألة القيام، مسألة إنزال الناس منازلهم، قد فصلت فيها القول أنا قبل ذلك، لكن الجميع يبين أن هذا ليس أيضا ما كان من عادة الصحابة الكرام، ولكن ربما قاموا للقادم من المغيب تلقيا كما روى النبي أنه قام لعكرمة وقال الأنصار لما قام سعد قوموا إلى سيدكم. نعم، هو قام أيضا لجعفر وقبل بين عينيه وكان يقوم لابنته ويقربها ويجلس مكانه، فكأنه قال هذا الأمر إن كان على الاستثناء في القادم وفي غيره يجوز، لكن لا يعتاده المرء لأن السلف ما اعتادوا ذلك، ولأن خير قرون الخيرية في ذلك. وأيضا أما القيام لمن يخدم السفر نحو ذلك القيام له فحسن، وإذا كان من عدد الناس إكرام الجائب القيام ولو ترك أعتقد أن ذلك لترك حقي أو قصد خفضي ولم يعلم العادة الموافقة للسنة فالأصلح أن يقام له. هذا عيوم مقاصد الشريعة يتكلم بها الإمام ابن تيمية، هذا قالوا أنه أيضا من باب إنزال الناس منازلهم من باب تطيب الخاطر فيما لا يكون مخالفا للشرع من أجل التآلف. شوف إيش قال، لأن ذلك أصلح لذات البين وإزالة التباغض والشحناء، وأما من عرف عادة القوم الموافقة للسنة فليس في ترك ذلك إذا، يعني لما يعلم رجل أن هذا من السنة أن من صاره أن يتمثل أن الرجال القيام له فلا تبقى مقعده من النار لا يقوم، وهو يرتضي بذلك كما فعل عبد الله بن الزبير مع معاوية بن أبي سفيان. ثبت بالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم قاعدا في مرضه صلوا قياما أمرهم بالقعود وقال تعظمون كما عظم الأعاجم بعضها بعضا، وقد نهاهم عن القيام بالصلاة وهو قاعد لئلا يتشبه بالأعاجم. جمع ذلك كله لا يصلح اتباع عادات السلف وأخلاقهم والاجتهاد عليه بحسب الإمكان. فمن لم يعتقد ذلك وكان في ترك معاملته بما اعتاد من الناس من الاحترام مفسدة راجحة، فإنه يدفع أعظم الفاسدين بالإجزام أنهما كما يجب على عيون مصالح مقاصد الشريعة، بأنه يدفع الكبرى بارتكاب الدنيا. أما الإنحناء عند التحية فينهى عنه لحديث الترمذي لما قالوا يلقى أحدنا أخاه أينحني له، قال له ولأن الركوع والسجود لا يجوز فعله إلا لله عز وجل. قال تعالى وخرج له سجدا قال يا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل، هذا كان في شريعة من قبلنا كان سجودا للتشريف فقط لا للعبادة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك عندما قال لمعاذ لو كنت آمرا أحدا هزل أحد لأمرت المرأة تزل الزوجية. الله أكبر. ينشرح الصدر الآن بالانتهاء من الكتاب كلية. كما قلنا سنأخذ محاضرة فيها بعض الشبهة التي يتمسك بها هؤلاء القوم في التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما بكلام المتأخرين كالعز بن عبد السلام وغيره على أنه قال لو ثبت حديث الأعمى والأعمى لم يثبت. ختاما قال الشيخ الإسلام فصل كان المشركون يعبدون أنفسهم وأولادهم لغير الله، يعبدون كان المشركون يعبدون أنفسهم وأولادهم لغير الله. وكما نرى في الروافض الخبثاء الآن عبد الحسين وعبد كذا، فيسمون بعضهم عبد الكعبة كما كان اسم عبد الرحمن بن عوف، وبعضهم عبد شمس كما كان اسم أبي هريرة واسم عبد شمس ابن عبد مناف. نعم. ونظر تسمية النصارى عبد المسيح فغير النبي صلى الله عليه وسلم وعبدهم لله وحده ولا شريك له سبحانه وتعالى في عرفه، فلا تعبيد إلا لله. فغير الأسماء كما كان اسمه عبد العزة سماه عبد الرحمن. ونحو هذا من بعض الهجوم يقع في الغالية من الرافضة ومشابهيهم الغالين في المشايخ، فيقال هذا غلام الشيخ يونس أو الشيخ يونس أو غلام ابن الرفاعي أو الحلي وغير ذلك. قد يقوم في نفوس النصارى من المسيح في نفوس المشركين من آلهتهم رجاء وخشية، قد يتوبون لهم أعوذ بالله كما كانوا المشركون يتوبون لبعض الآلهة والنصارى المسيح أو لبعض القديسين. هذه مشكلة كبيرة جدا فيها الاعتقاد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله، هذا جماع المسألة، جماع المسألة الاعتقاد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله، وهذا كفر مبين، كفر مبين. وأقل ذلك كما قلنا هو يعني الوصول إلى الشريعة الواصلة إلى الكفر، وشريعة الإسلام الذي هو الدين الخالص لله وحده تعبيد الخلق ربهم كما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتغيير الأسماء الشركية الأسماء الإسلامية والأسماء الكفرية الأسماء الإيمانية، وأيضا تغيير الأسماء التي فيها التزكية أيضا غيرها النبي صلى الله عليه وسلم فغير برة أو بريرة إلى زينب. قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فعبد الله عبد الرحمن يعني أسماء تجتمع فيها أسماء الله جل في علاه، أولى أن يعبد بذلك كما قال كان شيخ الإسلام الهروي قد سمى أهل البلدة بعامة أسماء الله الحسنى، وكذلك أهل بيتنا غلب على أسمائهم التعبيد لله كعبد الله عبد الرحمن عبد الغني عبد السلام القاهر اللطيف والحكيم والعزيز والرحيم والمحسن. المهم التعبيد لله لا تعبيد لغير الله جل في علاه. قد ثبت في صحيح مسلم عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن وأصدقهم حارث وهمام، أقبحها حرب ومرة، وكان من شعر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في الحرب يا بني عبد الرحمن يا بني عبد الله يا بني عبيد الله كما قالوا ذلك يوم بدر وحنين والفتح والطائف، فكان شعر المهاجرين يا بني عبد الرحمن، وشعر الخزرج كان يا بني عبد الله، وشعر الأوس يا بني عبيد الله. الله أكبر. فعبدوهم جميعا لله ولله الحمد منا. انتهت الرسالة في ذلك، وزدنا عليها بعض المسائل المهمة التي يكون فيها أيضا حسم المادة على الغلو ولله الحمد والمنة، فمجملها بأسرها على أن التوسل لا يكون إلا التوسل بدعاء بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، التوسل بالغير، يعني التوسل المشروع يكون بذات الله المقدسة وبأسماء الحسنى وصفات العلى، والتوسل بأفعال الله جل في علا كما بينا ذلك تفصيلا، والتوسل بدعاء الصالحين، والتوسل بالأعمال، التوسل بالأعمال الصالحة. التوسل بالأعمال الصالحة والتوسل بالغير هو التوسل بدعائه لا التوسل بذاته، فالتوسل بذاته شرك ويصل إلى الشرك. ولله الحمد والمنة، وبهذا نكون قد انتهينا وختم الله لنا هذه الرسالة. اللهم ثبت لنا هذا الخير محينا أبدا، اللهم لا تجعل الشيطان يلبس علينا، اللهم لا تضيع علينا هذا الخير محينا أبدا، ولا تعاملنا بما نحن أهل له بزيغ في القلوب أو بإعوجاج في النوايا أو إعجاج في الفعل، فلا تعاملنا بما نحن أهل له، وعاملنا بما أنت أهل له، أنت أهل لكل خير وأنت أرحم الراحمين. فلله الحمد والمنة، انتهت الرسالة جمعاء بفضل الله الذي فعلها. أنا سأفعل شيئا آخر، وهو كما قلت أضم كل الأدلة التي يتمسك بها أهل الشبه في هذا الباب وأفندها وأرد عليها بفضل من ربي ونعمة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.